على ثقة بأن المستقبل لهذا الدين وأن الله متم النور ولو كره الكافرون، كما قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله، على اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغير ذلك من الملل والنحل. فكن على يقين بأن المستقبل لهذا الدين. استبشروا يا أهل الإسلام، سيشفي الله صدوركم وليتمن الله أمره. أدركتموها أو يدركها أبناءكم، فإن الذي بشر صلى الله عليه وسلم بمفاتيح كسرى وقيصر لم يدرك ذلك، ولكن أدركه أصحابه، لأنه ليس من الضروري أن تدرك وتشهد كل هذه المبشرات، ولكن كن على يقين أن المستقبل لهذا الدين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى تقول الحجر والشجر. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. تعينك الحجارة وتعينك الأشجار على الدلالة على مواقع اليهود الكفار حتى يستأصلوا، فلا يبقى على الأرض يهودي، ولا يبقى إلا الإسلام، ولا يبقى إلا الإسلام الذي وعد الله عز وجل بالتمكين له ولأهله. فهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين جميعا من البدع والضلالات والنار. عباد الله، تعلمون رحمكم الله أن ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لعباده دين الإسلام وأتمه وكمله لهم، وهو أعظم النعم وأجل المنح، ولم يرضى لعباده سوى هذا الدين الذي هو جماع ما جاء في محاسن كل الشرائع السابقة. وإن الله عز وجل قد تكفل لعباده بحفظ هذا الدين وصيانته والدفاع عنه وإبقائه حجة للناس أجمع إلى يوم الدين. فكن على يقين أن المستقبل لهذا الدين. هذا عنوان خطبتنا في هذا المقام. لا حاجة إلى الشك أو التشكك أو الريب، لا حاجة إلى التخوف ولا إلى الضعف أو الخور، لا حاجة إلى القلق، فكن على يقين أن المستقبل لهذا الدين، لأنه يرعى برعاية إلهية ويتكفل بحفظه ونصرته وإبقائه ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه وعد وهو لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فوعد عباده المؤمنين الصالحين أنه سيستخلف لهم في الأرض وسيمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، فإن الله ارتضى لعباده دين الإسلام ولا يرتضي غيره، ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل وقال ربنا سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وفيه دلالة على أن أهل الإسلام ستنزل بهم المخاوف وتعظم عليهم المصائب والمصابات، ولكن الله عز وجل قد وعد بالتمكين لهم وبتأمينهم. فاستبشر وانظر أين موقعك في هذا السجال وفي هذا الجهاد وفي هذا الأمر الذي لا بد أن يكون للمسلم جهد فيه وأثر فيه، أعني أن يكون من أسباب حفظ الدين. فإن توليت ذهبت خائبا خاسرا، وأتى الله بمن هو خير منك ليحفظ هذا الدين وينصر هذا الدين ويقوم هذا الدين ويبقى لأهله من المسلمين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن عاد الإسلام ما ضر إلا نفسه، ومن عاد الإسلام فإن عداءه وحربه عداء وحرب خاسر لا محالة. فكن على يقين أن المستقبل لهذا الدين. روى الإمام البخاري من حديث ثوبان مولى رسول الله قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل قد زوى لي الأرض، أي ضيقها وقربها حتى شاهدها من أقصاها إلى أدناها، قال حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مشارقها ومغاربها. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم وإن ملك أمتي، ولم يقل الدين، لأن الدين قد وصل ولكن سيصل أيضا الملك، وسيملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها. وقد وصل الإسلام إلى أقصى الصين شرقا، ودفع أهل الصين الجزية عن يد وهم صاغرون، وبلغ ملكها أيضا إلى أقصى أدغال إفريقيا، وسيبلغ الملك كما بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر وهو الإسلام والدين ما بلغ الليل والنهار. أين يبلغ الليل والنهار؟ جميع الأرض. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به المشركون. وهذه من البشارات، فكن على يقين بأن المستقبل لهذا الدين. لما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسامون سوء العذاب في مكة في شعابها وفجاجها ووديانها، وكانوا نفرا قليل، جاء خباب ابن الأرت وهو ممن ناله العذاب الكثير والعذاب الشديد، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردته في ظهر الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يريد المخرج ويريد النصر العاجل من ظلم قريش وتسلطها وأذيتها وبطشها بالمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار: اسمع يا ابن الإسلام، ماذا قدمت للإسلام حتى تضعف وتهون؟ ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين، ويؤتى بأمشطة الحديد فيمشط به ما بين لحمه وعظمه وعصبه، لا يرده ذلك عن دين الله أبدا. فماذا أصابك حتى تضعف وتخور؟ ماذا أصابك حتى تتذبذب؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: والله ليتمن الله هذا الأمر، وأتمه بحمده وحوله وقوته، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وها هو ذا الراكب من صنعاء يسير حقا إلى حضر موت لا يخشى إلا الله. وصدقت بشارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلكم الساعة وفي تلكم اللحظة، يقول هذه المقالة: وليس في الإسلام غير نفر يعدون بالأصابع، وأتم الله نوره وأكمل الله دينه. فكن على يقين أن المستقبل لهذا الدين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا إلى المدينة فارا بدينه، وجعلت قريش جعلا عظيما نفيسا يطمع فيه لمن أتى بمحمد حيا أو ميتا، يتبعه سراقة المدلجي حتى يبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إليه فغارت قوائم فرسه في الأرض، ثم خرج ثم غارت ثم خرج ثم غارت، فعلم أنه لا سبيل إلى الوصول إلى محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ الرجل وحيد طريد شريد، ومع ذلك هو على يقين أن ملك كسرى سيكون من مغانم المسلمين، فضلا عن مكة التي خرج الآن منها خائفا مهاجرا فارا بدينه. ولما فتحت مدائن كسرى في عهد عمر، أخذ عمر أساور كسرى وأعطاها سراقة الشيخ الكبير الطاعن في السن لينجز وعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فكن على يقين أن المستقبل لهذا الدين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله والتابعين ومن اقتفى. أما بعد، لما جاء المشركون من العرب وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وتمالؤوا وتحالفوا وتعاهدوا على استئصال الإسلام وأهله، حفر المسلمون الخندق. وبينما هم يحفرون الخندق، إذ واجهتهم كدية وصخرة عظيمة عجزوا عن تحطيمها بمعاولهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحمل معوله ونزل لها فضربها الضربة الأولى، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكاني هذا. يتكلم عن الشام التي كانت آنذاك الإمبراطورية الرومية، المسلمون في حصار وفي شدة، تمالأ عليهم الكفار وساءت الأخبار وخان الفجار، وجاء اليهود بالمكر الكبار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثق بربه سبحانه وتعالى العزيز الغفار. ثم يضرب الصخرة الضربة الثانية ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. ثم ضرب الضربة الثالثة الذي بها انكسرت الصخرة وقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وما هي إلا سنيهات قليلة حتى دخل أهل اليمن في الإسلام وصارت دار إسلام، وحتى فتح المسلمون الروم والفرس. هذا ليعلم المسلمون أن الله عز وجل الذي ارتضى لهم هذا الدين حافظه وممكن له، فأين موقعك من الإسلام العظيم؟ وماذا قدمت للإسلام العظيم؟ لا تقلق على الإسلام، لا تخف على الإسلام، فإنه دين الله والله حافظه سبحانه وتعالى وممكن لأهله. ولكن خف على نفسك أن تكون من المتذبذبين، ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كن على ثقة بأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله متم النور ولو كره الكافرون، كما قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله، على اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغير ذلك من الملل والنحل. فكن على يقين بأن المستقبل لهذا الدين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، استبشروا يا أهل الإسلام، سيشفي الله صدوركم وليتمن الله أمره أدركتموها أو يدركها أبناءكم. فإن الذي بشر صلى الله عليه وسلم بمفاتيح كسرى وقيصر لم يدرك ذلك، ولكن أدركه أصحابه، لأنه ليس من الضروري أن تدرك وتشهد كل هذه المبشرات، ولكن كن على يقين أن المستقبل لهذا الدين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى تقول الحجر والشجر. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، تعينك الحجارة وتعينك الأشجار على الدلالة على مواقع اليهود الكفار حتى يستأصلوا، فلا يبقى على الأرض يهودي، ولا يبقى إلا الإسلام، ولا يبقى إلا الإسلام الذي وعد الله عز وجل بالتمكين له ولأهله. فهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ولكن الإسلام يكايد، والإسلام ينكر به، والإسلام يعادى من أجل أن تظهر الحكم وأن تظهر الغايات وأن تظهر الأحوال ويتمايز الناس مع هذه الصراعات ومع هذه الابتلاءات، ليميز الله الخبيث من الطيب. فلا بد يا عبد الله أن تحسن السير إلى الله، وأن تستمسك بدين الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا الدين منصور. فإياك أن تكون أنت المخذول، إياك أن تكون أنت المخذول. فهذه طرف من البشارات التي أخبرنا بها ربنا في كتابه ونبينا في صحيح سنته، من أجل أن نكون على يقين بأن المستقبل لهذا الدين. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل فقيل له: يا رسول الله، أيهما يفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ انظروا إلى ما كانوا عليه من اليقين لسماعهم بالبشارات التي لا تحتمل الشك بل تستوجب اليقين. فيسألونه: الفتح للإمبراطورية الرومية متحقق، لكن أيهما أول المدائن تسقط، القسطنطينية والتي كانت مدينة هرقل، أو رومية والقسطنطينية التي هي اسطنبول ورومية التي هي روما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح القسطنطينية التي هي مدينة هرقل أولا، وقد فتحت في القرن التاسع على يد محمد الفاتح ونحن نرقب البشارة الثانية وهو فتح رومية التي هي روما التي هي عاصمة إيطاليا اليوم. فكن على يقين بأن المستقبل لهذا الدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفانا مسلمين وأن يثبتنا على الحق اليقين حتى يتوفانا ونحن مسلمون. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا لنا منا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.